صحابه لما هلبوح يا اليمين يشكي دراره شحال سكت وحكى ليا نسيت همومي واللي بيا يا ربي واش اللي صار داك المحروم عايش مظلوم بين صحابه لما هلبوح يا اليمين يشكي دراره شحال سكت وحكى ليا نسيت همومي واللي بيا يا ربي واش اللي صار شحالي خاف من كلمة اليتيمة من يذكرها تحمار العين عايش صبر صبرها ثقيلة يشكي يبكي وبكى حنينة لا حنين لا أخ لا والدينا ما لقاش اللي يسمع الكلام كلام غريب يحكي اللي بيه اه اللي بيه صوت الميمة بين عينيه بين عينيه وكي ونس وحده ليها وين يروح ما هيديها يا ربي فرج علي بكلام غريب يحكي اللي بيه اه اللي بيه صوت الميمة بين عينيه ديما بين عينيه وكي والناس وحده ليها وين يروح ما هيديها يا ربي فرج علي اراه محروم محنان كتيره واللي كيفاه اش اللي ديره يسيلو دموعه مين يغيره يبقى هاني عايش في خيره اه وخفت انا يا من المصير